نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله، قال البغبهاري رحمه الله تعالى: وعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. الفقرة 88. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا بما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحد من أهل القبلة، فعسى الله أن يرد به حيرانا من حيرته أو صاحب بدعة من بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله، وأنه من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدينه، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله، وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها، فعليك بالقبول ودع المحال واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. الفقرة 89. فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. الفقرة 89. فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه. الفقرة 90. وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة وآله، وأله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. الفقرة 91. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. الفقرة 92. واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم في ضلالة. الفقرة 93، واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن بعد ذلك ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. الفقرة 94، والكف عن حرب علي و والكف عن حرب على معاوية وعائشة علي ومعاوية والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين، ومن كان معهم لا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاري، وقال: إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الفقرة 95، واعلم أنه لا يحل مع امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. الفقرة 96، والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، فإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه، ولا تقول اترك المكاسب اترك المكاسب، نعم، ولا تقول اترك المحن اترك المكاسب ولا تقول اترك المكاسب واخذ ما اعطوني. لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا وآخذ ما أعطوني لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله. شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذه الجملة يبين نواقض الإسلام، وأن العبد لا يجوز أن يخرج من الإسلام بعد أن دخل فيه بالشهادتين إلا ببينة صريحة، فإن دخوله في الإسلام بالشهادتين يقين، ولا يجوز إزالة اليقين إلا بيقين مثله. فمن دخل في الإسلام بالشهادتين لا يجوز أن نكفره حتى نبين له أن تقام عليه حجة الله تبارك وتعالى. فبين الأعمال التي تنقض هذا الإسلام يكون إنسان منها على حذر. قال: حتى يصير كافرا، أي حتى ينتقل من الإيمان إلى الكفر، أن يجحد شيئا مما أنزل الله. والجحود يحتمل كل من المعنيين: الإنكار لشيء مما أنزله الله جل وعلا بعد علمه به ينكره، فهذا يسمى جحودا، وكذلك تبديله والعمل بضده تشريعا وتقنينا، هذا أيضا يسمى إيش؟ جحودا. فبعض الناس ظن أن الجحود كله إنكار قلبي فقط، وهذا ضلال مبين، وهو من مسالك الإرجاء صلى الله عليه وسلم. الجحود يكون بأعمال الجوارح ويكون بالقلب كذلك. وقد ذكرنا جملة من الأدلة على ذلك في كتاب إسعاف السؤول وفي كتاب التشريع وغيره. فالجحود الذي فعله اليهود كان جحودا عمليا، فقد علموا حكم الله تعالى في الرجم، ومع هذا عمدوا إلى تبديل حكم الله تعالى إلى الجلد والتحميم والتغريب إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فأنزل الله تعالى فيهم الآيات المتواليات في سورة المائدة تبين كفرهم الأكبر وفسقهم الأكبر وظلمهم الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الجحود هنا المقصود به جحود الإنكار، وجحود إيش؟ الجحود العملي الذي يكفر به صاحبه، نسأل الله العافية والسلام، وهو تبديل شرع الله جل وعلا وتقنين الحرام بإحلاله وتقنين الحلال بتحريمه. مثال ذلك ما فعله اليهود. من الأدلة السريعة على هذا ما بالاستئناس بالشيء قصة المرأة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم، مخزومية، ما صفتها؟ كانت تستعير المتاع وتجحده، وتجحده. هل جحودها هذا عمل قلبي؟ يعني هي تعتقد في قرارة نفسها أن هذا متاع لها، أم هي تعلم أن هذا متاع الناس؟ إذن هذا جحود عملي، تنكر بلسانها، تقول لا ما أخذ شيء وهكذا، لكن هي في قلبها إيش؟ تعلم يقين هذا ليس لها. وقال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. إذن أين وقع الجحود؟ إذا كان أنفسهم مستيقنة، أين وقع الجحود؟ وقع في الأعمال. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن الجحود هنا وقع في أعمالهم، في أعمالهم، ليس كما يقول من أخطأ في هذه المسألة ومن سلك مسلك المرجئة ومن كان مرجئا بحصره الجحود في إيش؟ في القلب. فجعلوا فعل بني إسرائيل المجمع على أنه كفر أكبر، جعلوه كفرا قلبيا، نسأل الله العافية والسلام. ثم أساءوا فهم كلام ابن عباس الذي نقله ابن جرير الطبري في تفسيره، ثم فسره ابن جرير بالحق والهدى، وبين هذا هو الجحود العملي، أن الفعل الذي فعلوه هذا هو الجحود، فذهبوا يجعلونه إيش؟ للقلب، نسأل الله العافية والسلام، لكي يجعلوا كل الكفر إيش؟ قلبيا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا عين قول الخوارج، بل غلاة الخوارج، نسأل الله العافية والسلام. وهذا إلى يومنا هذا موجود، تبديل الشرائع والتلاعب بها واستحلال الحرام وتحريم الحلال، كل هذا موجود، من وهو نفس جحود بني إسرائيل. والله تعالى قال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ قال: أو يزيد في كلام الله أو ينقص، يعني يضيف إلى القرآن شيء والعياذ بالله، ويأخذ منه شيء والعياذ بالله، كل كفر أكبر، نسأل الله العافية والسلام. لو زاد حرفا، حكى ابن حزم وغيره، لو أنه زاد حرفا في القرآن متعمدا، لا نسيان وخطأ، لا متعمدا، أضاف حرف الواو فقط، بدل قال وقال لكفر بالله جل وعلا وخرج عن ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. قال: أو ينقص، الزيادة والنقصان في كلام الله تعالى سيان كله كفر. قال: أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل. لاحظ، قال: أو ينكر، يعني ممكن نقول المؤلف قصد بالجحود الأول هذا جحود التبديل، الجحود العملي الذي يقع به التبديل وتحليل الحرام وتحريم الحلال. ثم ذكر نوع الجحود الثاني الذي يطلق أحيانا في السياقات على هذا المعنى، على معنى إنكار ينكره. وحتى باب الإنكار يا إخوان يكون عمليا ويكون قلبيا، أليس كذلك؟ يعني لو أن إنسانا مقر بقلبه وأنكر بلسانه يسمى منكر أم لا؟ يسمى منكر، ويسمى جاحدا، إذن ينطبق عليه نفس الحد كذلك. وكثيرا من الألفاظ عندما لا تحرر يحصل فيها هذا التداخل، نسأل الله العافية والسلامة. وقد أشار الأئمة إلى هذا في مواطن، ومن أكثر من حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلمذ العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى أجمعين. المسميات هذه تتداخل فيها معاني، فمن حمل على معنى واحد مع تعدد معانيها الشرعية فقد أساء وتعدى وظلم، نسأل الله العافية والسلام. وهذه القاعدة المشهورة: التسوية بين المختلفات هذا ظلم والعياذ بالله، شيء مختلف متباين تجعله شيئا واحدا هذا ضلال مبين. فلا يجوز أن تجعل شيء عدده الشارع فتجعله شيئا واحدا لا تقبل إلا هو. آية المائدة: حملت وجوه من الحق، حملوها على وجه واحد، كفر دون كفر، نسأل الله العافية والسلام. هذا الذي نشروه في الناس المرجئة في هذا الزمان، مع أن الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على أن هذا كفر أكبر أكثر بكثير، لا تقارن بما ذكر من أنه كفر دون كفر على اختلاف في إسناد كفر دون كفر. هب أنه صحيح، لا نناقش الآن في قضية. طيب أين ذهبتم بحديث البراء في صحيح مسلم؟ قال: كلها في الكفار، كلها وكلها في الكفار، وذكر الآيات الثلاثة لسورة المائدة. أين ذهبتم عن قول حذيفة رضي الله عنه؟ وأين ذهبتم عن قول ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال البراء، وقول حتى ابن عباس كما عند النسائي بسند صحيح كالشمس عنه، ذكرنا آية المائدة نزلت في الشرك الأكبر، في الكفر الأكبر، بأصح الأسانيد من طريق السفيان عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا من أصح الأسانيد، لأن عطاء نعم اختلط، لكن من روى عنه قبل الاختلاط حديثه مستقيم ثابت، وسفيان ممن روى عنه قبل الاختلاط، قد روى عنه قبل اختلاط سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وشعبة، وحماد بن زيد، والراجح وحماد بن سلمة. طيب لماذا فعلوا هذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. الأمر لا ندري هو خفي عليهم. الآيات واضحة، يعني ابن جرير لما ذكر تفسير الآية ذكر كل هذه الأقوال، سردها واحدة والأخرى، ذكر قول ابن مسعود وقول البراء وقول حذيفة وقول، ثم نصبوا خلافا بين ابن عباس والصحابة فأوهموا أن ابن عباس هو الذي يخالف الصحابة وأنه هو الذي حمل آية على قول كفر دون كفر. الله ضلال مبين، إنما قول كفر دون كفر في حالة خاصة معينة عند استقرار الشرع وأنه هو المحكوم به وإليه الرد وبه تفض النزاعات، ثم اتبع هذا الحاكم اتبع الهوى، لم يجعله تشريع ولا تقنينا. هذا الذي نزل عليه قول كفر دون كفر كما حكاه وفسره أبو مجلز وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، فظلموا ابن عباس عندما أوهموا بأن ابن عباس يرى بأن آية سورة المائدة ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنها كفر أصغر بإطلاق والعياذ بالله. هذا ضلال مبين صلى الله عليه وسلم. فننتبه لمثل هذه المقامات، أنهم هنا جاءوا على الشيء الذي هو حمال وجوه من الحق فجعلوه شيئا واحدا، وهذا من الجناية على الشريعة صلى الله عليه وسلم. قال أو ينكر شيئا مما قاله الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مما صح عنه ينكره، يقول هذا لا أقبله لا أريد، يرده. ونعم، أليس القلب لو نعم نقول له كذلك، لو فعله في القلب لو وقع في قلبي الشك والريب في آية من آيات الله جل وعلا أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، نعم يكفر بالله جل وعلا. إذن هو عمل قلبي وعمل إيش جوارح. المشكلة أين؟ أنهم جعلوه قلبيا بحتا وجعلوا كل ما يظهر في الجوارح لا قيمة له ولا عبرة به. يقول حتى يستحيل، فإذا سألته كيف يستحيل يقول حتى يتكلم به، إذن ما استطيع مهما فعل في الخارج، يقول حتى يستحيل، أي لكي أشهد بأن قلبه كفر عنده أكفره. فحصل الكفر بماذا؟ بالقلب وفي القلب فقط، وهذا عين قول المرجئة نسأل الله العافية والسلام بالغلاة المرجئة. قال فاتق الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، يعني انتبه، الغلو له طرفان زيادة ونقصان، فمن زاد فقد غلا ومن نقص فقد غلا، هذا زاد غلا بالتفريط وهذا غلا بالإفراط، هذا غلا بالزيادة وهذا غلا بالنقصان. قال فإنه ليس من طريق الحق في شيء، أي مهما زخرف لك فلا تلتفت إليه، هذا ليس من الدين في شيء. قال وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب، أي هذا الذي ألفه، فهو عن الله تعالى وعن الرسول وعن التابعين من القرن الثالث إلى القرن الرابع، يعني إلى صدر القرن الرابع، والأصل في ذلك القرن الثالث، انتهت القرون المفضلة على رأس المئة الثالثة، على رأس المئة الثالثة، لكن لا شك أن قرب العهد في القرن الثالث له أثر ولا شك. فإن البدع عندما تنتج عندما تندرس السنن ويقل القائمون بها، وأهل القرن الثالث كانوا أهل سنة وقائمون بذلك، فنعم هذا القرب من القرن الثالث يؤثر في القرن الرابع ولا بد، فتجد الأمر في الجملة على استقامة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون مجمل ما في ذلك على الاستقامة التي كان عليها القرن الثالث، والثالث ليس على كل حال كالثاني، والثاني ليس كالأول، وهم الصحابة رضي الله عنهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم رباهم عليه الصلاة وأتم مسلم رضي الله عنهما أرضى. لذلك هذا الرد يكون على ذا الترتيب، يعني إذا وجدنا اختلاف في الرابع نرد إلى الثالث، اختلاف في الثالث نرد إلى الثاني، اختلاف في الثالث نرد إلى الأول، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، رد إلى قرنه عليه الصلاة والسلام، قال خير الناس قرني ثم الذين يرون، وثم تبين الترتيب والتعقيب والتراخي، يعني هذه مرتبة دون المرتبة التي فوقها. قال فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين من القرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبد الله، أي في دينك وإيمانك، لا تخاطر به، لا تجعل عرضة للأهواء والأقوال، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا وقعت بدعة هذا شجار في الدين وفرقة في الدين، الحل أين؟ في الرجوع إلى الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تذهب هناك ترضى وتسلم وتفوض علم ما لا تعلم إلى من يعلم، تكل علم ما لا تعلم إلى من يعلم، من هم الصحابة؟ تفوض إليهم العلم، فهم أعلم بدين الله وأعلم بكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله ومواقع التنزيل وطرائق التنزيل ممن بعدهم، هذا معنى التفويض هنا. ليس التفويض هنا هو المذهب الكلامي البحث في نفي معاني أسماء الله جل وعلا، فهذا مسلك لبعض الأشاعرة ومن تأثر بهم كذلك، أنهم يأتون على أسماء الله جل وعلا فيقولون نحن نثبت بأن الله تعالى له صفة اليد جل الله في علامه، أن الله تعالى له يدان. ثم إذا سئلوا عن معنى اليد قالوا نفوض ذلك إلى الله جل وعلا. فبعض الناس ظن أن هؤلاء من أهل السنة، وهذا ضلال مبين. أهل السنة يفوضون في الكيفية ولا يفوضون في المعنى، أي يثبتون لله جل وعلا يدا حقيقة، لكنها على قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات الكمال لله جل وعلا وإثبات النقص لما سوى جل الله في علاه. ومهما حصل من اشتراك لفظي فلله تعالى من الكمال المطلق وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما المعنى نثبت أن الله جل وعلا هو يد حقيقة، أن الله استوى حقيقة، أن الله ينزل حقيقة، أن الله يتكلم حقيقة، أن الله يبصر حقيقة، أن الله يسمع حقيقة، أن الله له ساق حقيقة، له رجل حقيقة، له وجه حقيقة، نثبت هذه المعاني تماما. طيب كيف؟ هذا البدعة، هذه الضلال. لا نقول لما ولا كيف. لماذا؟ لأن الخبر أفادنا المعنى ولم يفيدنا إيش؟ الكيفية. فنقف عند حدود ما علمنا الله جل وعلا، تجاوز ذلك قول الله لغير علم وضلال مبين وزندق، نسأل الله العافية والسلام. إذن التفويض الذي يتكلم عن المؤلف ليس هو التفويض الذي تعاطاه بعض أهل الكلام. إذن هناك تصدق وتستسلم وتفوض وترضى بما قضى به الكتاب والسنة والصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال بما في هذا الكتاب، لأنه ها مادته إيش؟ الكتاب والسنة وسلف الأمة الأخيار. قال ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى الله أن يرد به حيرانا عن حيرانا من حيرته، أو صاحب بدعة من بدعته، أو ضلالة أو ضالا عن ضلالتي فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول. يقول ابذله وعلمه الناس، فقد اجتهدت فيها أن يكون من الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، فأحسن إلي ببثه وأحسن الأمة بنشره وتعليم الناس ما فيه. وعليك بالأمر الأول العتيق، تقدم معنا في الدرس الأول، وهو ما وصفت لك، أي من قبل في هذا الكتاب. قال وصفت لك في هذا الكتاب، فرحم الله عبدا يدعو له بالرحمة، ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله. وأنه طبعا هنا تقدم عن الكتاب بعض الأحاديث الضعيفة وبعض الأحاديث لا أصل لها، فإنما نحمل كلامه هنا على ما ثبت من أمر الشرع، على ما ثبت من أمر الشرع، وعلى ما ثبت من أقوال عن السلف الصالحين رحمهم الله تعالى. فما خالف في ذلك فليس داخلا في هذه الجملة، ليس داخلا في هذه الجملة، وقد أشرنا إلى هذا في بعض المواطن من هذا الكتاب. نايف. قال فإنه دين الله ودين رسوله، وأنه من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين، وقد رده كله. يقول إذا ثبت الشيء من الدين فالدين ليس فيه مجال. ماذا يقول الله جل وعلا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. لاحظ الأمر واضح. قال جل وعلا فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. الخيار ليس إليه، إلى الله. أنت عبد، تعامل مع سيدك على أنك عبد لا على أنك سيد، وأن عندك رأي واقتراح واختيار لا. أنت عبد، تذكر هذه الحقيقة، أنت عبد يضعك الله حيث شاء ويأمرك بما شاء، وأنت ملزم بباب العبودية أن تكون مطيعا لسيدك وهو ربك جل الله في علاه سبحانه وتعالى. أرسل رسولا وأنزل كتابا وقال لك في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة أنه لا يظلم الناس شيئا جل الله في علاه، وأنه يريد أن يرحمهم وأن يكرمهم وأن يذيقهم الحياة الطيبة. آيات كثيرة في كتاب الله وحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا أن تحسن الظن في الله جل الله في علاه وأن تتبع ولا تبتدع. قال: كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع هنا في سقف، فقد رد جميع ما قاله الله وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، لأن هذا من لوازم هذه الكلمة. بمعنى أن هذا العبد إذا نطق الشهادتين فهو بالإجماع دخل الإسلام. طيب، إذا عمل بضدها من عدم صدق فيها وعدم يقين فيها انتقضت لا إله إلا الله. إذن هناك فرق بين ما يدخل به العبد وما يبقى به العبد. يدخل بالشهادتين، يبقى فيها بالتزام دلائلها وضوابطها ولوازمها، ثم بالإقرارات التي جاءت بعدها. فجاء بعد الشهادتين إقرار إيش؟ عندنا إقرار الشهادة، بعد إقرار إيش؟ الصلاة، بعد ذلك إقرار الزكاة. لو كفر بالزكاة لم ينفع إقرار الصلاة ولا الشهادتين، لو كفر بالصلاة لم ينفع إقرار الشهادتين، إذا أتى نقض للشهادتين لم ينفع النطق بالشهادة، وهكذا. فليكن أول ما تدعون، هذا حديث معاذ الصحيحنا، فليكن إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هم قبلوا ذلك، فأقبلن الله افترض عليهم 5 صلوات من كل يوم وليلة، فإنهم قبلوا ذلك فأقبلن الله افترض عليهم زكاة الصدقة لم تؤخذ من الغنم ترد على وقرائم وياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فهذا الشاهد، لاحظ هذا الترتيب هو الذي نسلكه في البقاء في الإسلام أو الإخراج من الإسلام. هذا ليس إلينا، هذا دين الله جل وعلا، الناس يكفر كما يشاء ويدخل من يشاء ويخرج من يشاء، هذا ليس إليه. وأنا كثيرا ما أضرب مثال لهؤلاء الغلاة الذين يقولون لا نقبل لا إله إلا الله حتى يأتي بها بلوازمها كاملة، يعني يريدون من الناطق بالشهادتين أن يكون عند نطقه بها عالم بكل لوازمها وكل مقتضياتها وكل دلالاتها. طيب، هذا علم يتعلم. الله جل وعلا قال فاعلم أنه، ما قال فقل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله علم يتعلم. طيب، هذا العلم هل إذا جاء إنسان لينطق بالشهادتين يقول له قف قف؟ أول شيء إذا تعلم لا إله إلا الله. طيب، لو ذاب يتعلم ومات، جنيت عليه، أدخله في الإسلام بالشهادتين ثم علمه ما يجهل من أمر الشهادتين. خذوا هذا المثال، خذوا هذا المثال. أولا خذوا مثال عملي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. النجاشي كان في الحبشة وعلم أن الحق مع محمد عليه الصلاة والسلام فأسلم. هل كل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا إله إلا الله بلغ النجاشي؟ الجواب لا، لكنه آمن بما بلغه من علم لا إله إلا الله ومن علم الشريعة. فالتوحيد شريعة كما أن الشرك شريعة. من أين وجدنا أن الشرك حرام؟ في الشريعة. أين وجدنا أن التوحيد عبادة؟ في الشريعة. ما كنا لنعلم أن الله تعالى، نعم علمنا أن الله خلقنا، هذا مفروغ منه. طيب، ماذا خلقنا؟ ما أدري، حتى أنزل ها: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. شريعة نزلت، عرف أني مخلوق للعبادة. طيب، ما هي العبادة؟ بهواي؟ لا، نزلت الآيات والأحاديث وبعث الرسول للبيان ليعلمنا هذه العبادة. هو علم يتعلم، التوحيد علم يتعلم، الشرك علم يتعلم، الصلاة علم يتعلم، الزكاة، كل الشريعة كلها مبنية على السمع والوحي المحض. وحكى على هذا اللالكائر إجماع كما تقدم معنا، وهو صريح في كلام السلف رحمهم الله تعالى. فهذا النجاشي مثال، آمن بما آمن به وما بلغه من علم الإيمان يلتزمه إقرارات الواحدة والأخرى، فإذا جحد وأنكر لم ينفعه إيمانه. طيب، مثال آخر، شخص نصراني، لأنه ما يجوز أن تقول مسيحي، تنسب المسيح، المسيح تبرأ منه، تقول نصراني، ناظرته وجادلته في دينه الباطل المحرم، ونحن نعلم يقينا أن كفر النصارى ليس من باب واحد، ليس بالتثليث فقط، النصارى عندهم جملة من الشركيات والكفريات، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما علينا في الأميين من سبيل استحلال للمحرمات، استحلال الربا، إنما لبيع وأحل الله بيحرم الربا. عندهم شركات كفريات كثيرة جدا، لكن الشأن الأظهر في حالهم والذي يبدأ به عادة في الدعوة ما هو؟ قضية التثليث، أليس كذلك؟ إذا هدمت له هذه العقيدة هان أن تهدم له باقي العقائد. فدخلت معه وتكلمت وذكرت له الآيات والأحاديث والأمثلة وأقوال أهل العلم وردت على شبهه كلها، فالحمد لله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كفرت بالتثليث، لا إله إلا الله، ومات من لحظتها. ما حكم هذا الرجل؟ مسلم أم كافر؟ أين يدفن؟ ماذا عن ميراثه؟ هذا مسلم بالاتفاق. طيب هل كفر بكل الطاغوت؟ هل علم كل النواقض وتخلى عنها؟ الجواب لا، لكنه صار بنطق الشهادتين عنده استعداد تام لالتزام ما دلت عليه هذه الكلمة، وهذا هو المطلوب. بعد ذلك هو علم يتعلم، يأتي فيتعلم، يأتي فيقبل. إذا توقف أو تردد أو شك وكذا هنا يقع في الناق، نسأل الله العافية والسلامة. قال وكذلك لا يقبل الله شيء من السنة أي من هدي من هدى النبي عليه الصلاة والسلام في ترك بعض، أي يعني تترك البعض وتقبل بعض، أفتؤمن بعض كتابه وتكفرون ببعض، فما جزاؤهم يحرجون إلا خزي في الحياة الدنيا ومقيم تردون يشهد عليهم الله بعافية عما أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا. بل بين العلة اشتراء الحياة الدنيا هي المصيبة تجعله اشتهي وينتقي في دين لا فيها هذه الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. فهو يريد من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كذا يأخذه وهذا يرده، يقول جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى، تولي بالاتفاق من النكول عن العمل بما قال في صدر العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فيما قالوا في هذا المقال، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكلمة من صدقين رب العالمين. إذن قالوها آمنوا وأطاعوا لكن تولوا عن العمل. قال تعالى جاء الحكم من السماء من الله جل وعلا وما أولئك بالمؤمنين، أليس كذلك؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نفس الحكم نزل على بني إسرائيل في المائدة وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم نفس العمل يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، الحكم واحد الفعل واحد، أكفاركم خير من الله. قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق، إذن هذا الانتقائية هذا التشهي، يؤمنون بعض الكفار إذا جاء موافقا لهواهم قبلوه وخالف ردوه، هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا. قال ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها، فعليك بالقبول ودع المحالة واللجاجة، أي المحالة يعني الجدال الباطل واللجاجة الصخب ورفع الصوت والكلام العالي في ذلك، هذا لا يغنيك بشيء. الحق لا يعرف برفع الصوت ولا بكثرة الجدال، لا، الحق يعرف بالحق فقط لا أكثر ولا أقل. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالكتاب والسنة فقط نظرهم بهذا، يصخب يرفع صوته ولن تستطيع أن تقنع الناس بعلو صوتك ولا بطول نفسك في اللجاج ولا بحسن بيانك، إنما هي آية وحديث على سبيل المؤمنين، انتهى الأمر. قال فإنه ليس من دين الله في شيء، هذا ليس من الدين في شيء. وقيل في المحال ضرب الأمثلة الباطلة التي لا علاقة لها بالدين وتسمى بالمحالات، يضرب أمثلة لا علاقة بالدين، أمثلة عقلية لا وجود لها في الخارج أصلا دلت على هذا العقل الفاسد فقط لا أكثر ولا أقل، نسأل الله العافية والسلامة. فهو يضرب الأمثلة فيضل ويضل، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذه مصيبة ضرب الأمثال، وهو الاعتذار عن قبول الحق بمثال يضرب مقالا أو حالا وفعالا، وهذا جاري حتى في أحوال الحياة الدنيا، تقول له اتق الله واترك كذا، يقول لك والله كلامك صح لكن بعده سيأتي ضرب المثال، يريد أن يعتذر عن قبول الحق كلامك صحيح والقرآن العين والرأس والحديث صحيح وأنا أحب الدين وأحب الصحابة وأحب، لكن هذه بعد إيش تأمل هذا حتى في أحد الذنوب والمعاصي، لاحظ في البيع في الشراء في أشكالنا في هندامنا في مقالنا في بيوتنا، النساء المرأة تقول اتق الله لا تبرج بك تقول الله إن شاء الله يهدينا، لكن والله التعارف بس لكن والله التعارف دي بعد كده تأتيك الأعذار. زي واحد تكلم معه عن إعفاء اللحية قال والله كلام الصحيح وصحيح اللحية منه لكن والله تطلع عليه حساسية وبتأيوة، لكن بس خلاص تأتي الله صلى الله العافية تواصل. فننتبه يا إخوان. قال وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. لا إله إلا الله، هذا أتكلم عن زماني لأنه بدع ظهرت في زماني وهو كان من أشد الناس عليهم من من من من أصحاب الإمام أحمد من سلك المذهب الحنبلي وقام على أهل البدع والضلالات رحمه الله تعالى، كان شديدا في السنة رحمه الله تعالى عرف بهذا. فيقول عن زماني زمان سوء، فكيف بزماني؟ وذم الزمان للقعود عن العمل ضلالة، ولهذا المؤلف تبرأ من هذا عندما قال قبل قليل انشر هذا الكتاب وعلمه وابثله. أنا أبين لك واقع الحال أن الزمان زمان سوء، لا لأقعد عن العمل ولا لأشهد على كل الناس، كما جاء في حديث الذي سمعه في ضعف من قال إن الناس قد فسدوا فهو أفسدهم ويقرأ فهو أفسده، يعني إما أنه شارك في إفسادهم بترك العمل أو بهذه النظرة السوداوية وسوء الظن في الله جل وعلا واتهام الكل، فمن عمم فقد ظلم، أو هو سيكون سببا في إفسادهم بهذا القول يصيب أقلهم بإحباط. يا أخي تدعو في موضوع وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، كن مثل الثالث الفريق الثالث، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ربما يرجع يهتدي، كما تقدم حيران من حيرته ضال من ضلال بدعة صاحب بدعة من بدعته يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا ويتوب. قال كمان زمان سوف علينا أن، ولهذا جاء في حديث ابن عمر وسند جيد وإن كان هناك اختلاف يسير في رواية شعبة لكن حديث سند جيد في الجملة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصابر على الناس المخالط للناس الصابر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لا نخالف نصبر، لكن ما نشهد بأن الأمة فلتت وضلت ولا لا. نعم إذا رأيت صاحب هوى متبع وصاحب شح مطاع وكذا عليك بخاصة نفسك واعتزل، لكن لا تشهد شهادة عامة على الأمة. الأمة لا تزال فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتواتر كمن حديث ثوبان عن المغيرة وغيره، ولا تزال حديث معاوية ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، سيبقى بقية باقي لا تعمم، من عمم فقد ظلم. قال فإذا وقعت الفتن فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة. إذا وقعت الفتن وخشيت على نفسك لا سيما فتنة القتال فر ابتعد عنها. إذا كانت فتنة بدع وضلالات وشركات وكفريات وتستطيع أن تقاوم وتدافع لا تفر، بل اقتحم واصبر واثبت وادعو إلى دين الله تبارك وتعالى وبين واثبت تحت ألوية الحق والهدى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها لدى السلطان فهناك فتح الله كما قال، ولا تكون من الخائف الوجلان أو كما قال رحمه الله تعالى إلى أن قال أتخاف كثرتهم فهم همج الورى وذباب وتخاف من ذبان والحق والصور ومتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. وبذلك يظهر حزبه من حقه، ولأجل ذلك الناس طائفتان، ولأجل ذلك الحرب بين الروس والكفار مقام الورى سجلان، لكن العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. فالإنسان عليه يبين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال من جوار الفتنة، كان يشير لحديث أبي موسى يشك أن يكون خير في الصحيح خير ما لأحدكم غنم يتبع بأشعف الجبال ومواقع القطر فارا بدينه من الفتنة. هذا متى؟ عندما تبلغك الفتنة في دينك تخاف أن يقتحم عليك في دينك، كما قال أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، فقال الخسران الحقيقي والإفلاس نسأل الله العافية والسلام. أما طالما هناك من يسمع والأمة فيها خير وإن كان فيها معاصي وانتشر وحتى كفريات لكن القبول موجود والحرب لم تستعر ولم تبلغ حد اهجرني مليا، كما قال والد إبراهيم لابنه، كما قال آزر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال اهجرني مليا. قال رجل: فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. إذا وصلنا هذا الحد نعم، لكن طالما نأمن على ديننا ونستطيع أن نقوم به ونبين للناس والناس فيهم خير ويسمعون، فلا تنزل هذه الأحاديث على ذلك الواقع، فإن هذه نظرة سوداوية في بعض الناس والعياذ بالله يعتزل، وهذا الاعتزال يقوده إلى مزيد من السواد والعياذ بالله، فيكفر المجتمعات ويجلس في أبراج عجيق الأحكام، كافر مرتد خارج عن الإسلام، لا يريد أن يصبر على الناس ولا أن يدخل ولا أن يبين نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء حقيقة بطالون عاطلون، لا يريد أن يقوم بهذا الشرف الذي قام به الأنبياء والرسل، لا يريد أن يقوم بهذا الجهاد الذي قام به الأنبياء وجاهدهم به جهادا كبيرا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلى لعلهم يحذرون. فجهاد عظيم، فلكن ولا يريد هذا، يجلس من هناك ويطلق الأحكام، ومجتمع ما في خير ولا كفار، ومجتمع كله ارتد عن الإسلام، وهو لكي يريح نفسه من الدعوة جل وعلا وبيان الحق وتحمل المشاق والمصاعب في سبيل ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: وإياك والعصبية، أي كن متجردا للحق والهدى، لا تتعصب لكذا وكذا، فالفتن خطافة، لأنه من الفتنة هذا التعصب. لماذا حذر من العصبية وقت الفتنة؟ لأنك إذا تعصبت ينطمس نور الحق أو بعضه في قلبك وفي بصيرتك، العصبية تغشي البصر والعياذ بالله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدر. إذا تعصبت جماعة أو لفكرة أو لمذهب أو لحزب أو كذا أو لطريقة، سوف لا ترى خيرا في الآخرين، وربما يكون الحق معهم، لكن العصبية حالت دون أن تبصر أمام الحق، وجعلك تقف في خندق الباطل وتدافع عنه من حيث لا تشعر، نسأل الله العافية والسلامة، بسبب هذه العصبية. بل كن متجردا للهدى والحق حيثما توجهت ركائبه، فأنت في هذا الركب المبارك، سواء كنت في مقدمته أو مؤخرته، لسان حالك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. هذا طوبى له، طوبى لعبد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، في طوبة قيل طوبة الجنة، وقيل طوبة شجرة في الجنة يخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة، وقيل غير ذلك. على كل، هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العبد الذي هذه صفته، لا يهمه هو أين في مركاب الحق، قائد، حارس، طباخ، يغسل أواني، يعس بالليل، يحرس، ما يهمه. إن كان في الساقة الساقة هي الخدمة، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. طيب، إذن لا يهم في أي مكان هو من الحق، أما أن يكون في ركاب هذا الحق، في شرة السنة. السنة لها أعلى وأدنى، فإن تجاوز أعلاها غلا، وإن تجاوز أدناها غلا، فهو بين شرتين، شرة السنة أعلى وأدنى، هو دائما في إطار السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة، يعني ساعة في الحق وساعة في الحق، لكن ساعة في الحق أعلى من أختها، لكن الكل في إطار إيش؟ الحق. قال: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له. إذا كان سبب الدنيا القتال، تعد إذا اجتمع الناس جمع القتال على الدنيا، لا تشاركهم في ذلك، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، يكسر سيفك وكن عبد الله المقتول، هكذا جاءت الوصايا. الماشي في الفتنة ليس كالساعي ليس كالقاعد، انتبه، لا تسعى فيها ولا تمشي ولا تعن فيها بشيء مطلقا. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، وكثير من الصحابة في زمن القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، بين علي رضي الله عنه معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، كثير من الصحابة اعتزلوا الفتنة تماما وأغمدوا أسيافهم ولم يدخلوا في ذلك مطلقا، وآخرون تأولوا وقاتلوا كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. قال: فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل، لا تمل ولا تتعصب ولا تمايل تمل إلى هذا إلى هذا، اعتزلها تماما. لأن فعلك هذا يجعلك تتكلم، وأول الشر كلام، نسأل الله العافية. الحرب الكبرى تقوم بكلماتها يا أخوان، كلام. وعظم نار المستصغر شرر، هذا يتكلم كلمة كذا. فإذا كان عندك هوى أو تشايع، يعني تعصب أو نصرة، التشيع النصرة والتحزب إلى فريق دون آخر، أو الميل إليه، هذا يبعثك على إيش؟ ها؟ أن يظهر منك ما يدل على قبول هؤلاء، أو كلمة تقولها حقيقة في ذلك أو نحو ذلك، فتكون فتنة لغيرك، نسأل الله العافية والسلام. قال: ولا تحب شيئا من أموره، ما اعتزلهم جملة، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، أي شركاء في الإثم، نسأل الله العافية والسلام، لأن هذا بدأ وهذا أتم، نسأل الله العافية والسلام. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معاصيه، آمين يا رب العالمين. قال: وأقل النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك، فإنه يدعو إلى الزندقة، أي التعمق في علم النجوم، يجعل الإنسان والعياذ بالله يبدأ يستفزه الشيطان، وربما بدأ يطلع على كتب للمنجمين ونحو ذلك، وكثير منها مبني على الطلاسم والشركيات وعلم منطقة اليونان والنظر في الأفلاك بنظرة شركية، والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، لأن كثير من الأمم الماضية حبلت الكواكب، نسأل الله العافية والسلامة، ذكر جل وعلا ذلك في كتابه العزيز. وإذا قال قتادة ما قال هذا، قال: خلق الله النجوم إيش؟ لثلاث: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوما للشياطين. فمن تكلف غير ذلك فقد تكلف ما لا علم لا علم لا به له به، وكما قال رحمه الله تعالى، يقول: يقود إلى الزندقة. ولهذا نقل ابن تيمية الإجماع عنه وعمن قبله أن الاستدلال بالحوادث الفلكية على الأحوال الأرضية كفر أكبر. ينظر نجم تحرك إلى كذا، يقول: سيموت عظيم. يتحرك كذا، يقول: ستحصل نازلة كذا وكذا، يعني هذا كفر أكبر، نسأل الله العافية. وهذا علم الكهانة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بأن لا نأتيهم، وحذر أن من صدقهم فقد كفر من أنزل على محمد، ومن أتاهم ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوم، نسأل الله العافية والسلامة. وقد شرحنا هذا في موطنه. قال: وإياك والنظر في الكلام، أي الفلسفة والمنطق، علم اليونان، أرسطو، طاليس، وأفلاطون، وجان جان جان جان بول سارتر، وجان جاك روسو، ومن المتأخرين أيضا سموا أسماء من عندهم، نسأل الله العافية والسلام، مارتن لوثر وأمثال هؤلاء، مصلح الدين، انتبه احذر، هؤلاء أهل الضلالة بعينها وعلمها، وليس في علم المنطق نفع ولا خير، خذ بالجملة. ومن أكثر ما حقق في هذا ونقل وبينه وفنده ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع أنه دخل معهم وناظرهم حتى بعلمهم وهزمهم وردهم خائبين، لكن تبين بأن هذا العلم لا خير فيه، وما يزعم أنه فيه من خير موجود أي يكفيه فيه الكتاب إيش والسنة، فعاد الخير كله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المنه. لا تحتاج للرد على مبطل إلا إلى الكتاب والسنة على سبيل المنه، فيه أفضل قصص وأفضل الأمثلة وأحسن الكلام وخير الهدي، ماذا تريد أكثر من هذا؟ وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما وقال جل وعلا: إذا جاءهم أمر من أمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بهذا الإنزال وهذا الوحي، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا سبيل الشيطان، المنطق والفلسفة واليونان، وأن تقلب كتب المبطلين لكي ترد عليهم، هذا من الظلم. ولهذا هلك جعد بن درهم والحلاج وجهم بن صفوان وابن سينا وغيره من تزندق وضل عن الصراط المستقيم، ابن عربي وغيرهم، كلهم من هذه المادة، نظروا في علم الفلسفة والكلام حتى وقعوا في الكفر الأكبر والذنب الذي لا يغفر، نسأل الله العافية والسلام. قال: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، تحذير، إياك والجلوس، إياك والنظر، وعليك بالآثار، دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. هذا يحكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، العلم والأثر، حديث التمسك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. أي ما دل عليه الكتاب، دل على السنة، دل على النبي عليه الصلاة والسلام، دل على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، دل على سبيل المؤمنين وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال وإياهم فاسأل، قدم المعمول على العامل، أصلها فاسألهم مثل إياك نعبد، أصلها نعبدك، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر، والمؤلف أراد هذا في التقديم، قال فإياهم فاسأل، أي لا تسأل سواهم، عليك بأهل العلم حملة الحديث، أهل الديانة والسلوك على الصراط المستقيم الربانيون، فاسأل هؤلاء لا تعدهم إلى غيرهم أبدا. قال ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس، يشهد مجالسهم واقتبس من علمهم، لا تغتر بغيرهم، انتبه، واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، أي هذه الأمور التي تورث محبة الله جل وعلا وتحقيق معنى العبادة، الخوف، فنحمد الله تعالى بالخوف ونعبده بالرجاء ونعبده بالمحبة جل الله في أولاه. ولهذا قال الإمام أحمد قال هما للعبد كالجناحين للطائر، يعني إن تعطل أحدهما سقط، خوف ورجاء، والمحبة تحدوك تحملك على العمل الصالح والبعد عن المحرمات، فخوف ورجاء ومحبة. قال واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وأعظم ما تخاف من الله فيه أن تخاف على دينك الذي أنزله الله جل وعلا وأمرك به وأوصاك به، قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في البقرة، في آل عمران، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهما الزهراوان، في هذه الوصية العظيمة من الله عز وجل أني أعطيتكم الإسلام، من منا سار الله الإسلام يعني؟ في أحد يقان الله أتاك الإسلام وجد نفسك هكذا مسلم بين أب مسلم وأم مسلم وبيئة مسلم، ما منا أحد، اللهم اجعلني مسلم، لكن كلفك أن تحافظ على هذا الإسلام، فلا تبطلوا أعمال، حذرك من أن تبطل هذا العمل بالشرك بالله جل وعلا والخروج عن الإسلام، ولا تبطلوا أعمال. قال واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف، كيف معنى الاستئناف وطريق الخوف أو وطريق الخوف لبيانه، بمثل الخوف معطوف عليه. قال ولعله مستأنف، يعني ما عبد الله بمثل الخوف، وما عبد الله بمثل طريق الخوف، وما عبد الله بمثل الحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، تكون مشفقا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إشفاق في ماذا؟ على هذا الإنسان أن يهلك في إيه؟ في دينه ابتداء، أول شيء الدين قبل كل شيء، إشفاق في الدين، تجد آباء وأمهات يزعمون الإشفاق، لكن إذا نذرت إشفاقهم على إيش؟ على الدنيا، يقول ما رجب عصان كذا وكل شفقة، ما لك يا ولد ماذا شفقة، لكن يراه يخاطر بدينه ويترك الصلاة ويقع في المحرمات ويخالط النساء ويتعاطى كذا، ما يلتفت إلى هذا، فإذا جاء من ينصحه ويبين له يقول لا لا لا كذا وكذا، للأسف الشديد يرى أن هذه الشفقة، الشفقة الحقيقية الإشفاق على الدين، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، اطمأن الأب يعقوب عليه الصلاة والسلام، لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم، بعد ذلك جاءت التعليمات الأخرى التي دونها، حتى جاءت التعليمات الدنيوية، ولا تصعر خدك الناس ولا تمشي في الأرض مرحاً، واخذ أمور دنيوية يتعايش بها مع الناس، وهي من أخلاق الأنبياء المصرفهم دين الله تبارك وتعالى، لكن رتب الأولى فالأولى والأهم فالمهم، هذه الطريقة، هذه حقيقة الإشفاق والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، أن يفقدك حيث أمرك وأن يجدك حيث نهاك، هذه حقيقة الحياء من الله جل وعلا، الحياء يبعث على مكارم الأخلاق، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فرج الذي يعظ صاحبه في الحياء، وقال حياء خير كله، واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذى، فإن هؤلاء كلهم في ضلالة، المذى بالراجع نقصد به مذى بالتصوف، لأنه من أكثر مذاهب ترقيقا لهذه المسائل وسائل النساء والعياذ بالله، وفيها العشق والتيه والمحبة والغرق وإلى الصبر عافية والسلامة، ولهذا تجد في هذا الطريق في فجور، نسأل الله العافية والسلامة. فيحذرك من شأن النساء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر من الرجال أضر من النساء أضر على الرجال من النساء. إذا قارنت هذا الحديث في حديث الدجال تستطيع أن تأخذ بفائدة أن فتنة النساء على الرجال أشد من فتنة الدجال. يقول تقول لي كيف؟ أقول لك نعم، فتنة الدجال على مجموع الأمة ذكورا وإناثا إنسا وجنا، هذا في المجموع أكبر فتنة إيش؟ الدجال. لكن بخصوص الرجل أكبر فتنة في حق إيش؟ المرأة. ولهذا كان الحسن البصري يقول، ويروى هذا عن سعيد وغيره، يقول: إيمنوني على مال الأرض كلها ولا تأمنوني على جارية سوداء. ما تقول لي والله أنا ماشي السوق خلي الأمادي عندك بس ماشي لحد ما أمشي وجهها، هات الأموال كلها عندي تجدها كما هي محفوظة. لا يعلم، ها قال صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. طيب قادتهم إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الشرك والكفر، الله ثالث ثلاثة، إلى عبادة غير الله. لا، موضوع النساء أمر خطير، ولهذا كثرت فيه الأحاديث في آخر الزمان تشتد الفتنة: نساء كاسيات عاريات صلى الله عليه وسلم نائلات مميلات من حديث رسح المنزل. فحذرك من هذا السلوك، هذا السلوك لأنه أيضا من عمل قوم لوط. قوم لوط عشقوا المردان والعياذ بالله، وأحبوه حتى والعياذ بالله ركب الرجال والرجال صلى الله عليه وسلم أتأتون الذكرانة. قال: ما سبقهم من أحد من أول فاحشة تقع في الأرض بهذه الصورة كانت في قوم لوط، ما حصلت من قبل مطلق. فحث عليها الشيطان بسبيل البردان والشوق وكذا صلى الله عليه وسلم: إياك والتعلق بشخص مطلقا، علق قلبك بالحي القيوم جل الله في علاه سبحانه وتعالى. وكان السلف في الرمل المردان مطلقا مع كمال إيمانهم وتقام، لكنهم وإن أحسنوا الظن بإيمانهم فإنهم لا يحسنون الظن بشيطانهم وعدوهم اللدود. انتبه، علينا أن نقوم على النساء وأن ننهاهن وأن نبين لهن وأن نحملن على الحق وأن نحفظهن. فإذا قالت لك أنت لا تثق فيني، قل: لا لا لا، أنا أثق فيك لكني لا أثق في الشيطان. هذا الجواب: أنا أثق فيك لكن ما أثق في الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان فرح بها وزينها. ها؟ انتبه، فعليك أن تقوم على أهلك، ولا علاقة لهذا بمسألة الريبة والشك، فإن هذا من شبه الشيطان التي يلقيها على العبد لكي يحول بينه وبين الغيرة الصحيحة التي بها تستقيم الأسر وتحفظ الأعراض بإذن الله جل وعلا. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال يا أخوان؟ نعم نعم نعم. الفتنة إذا كانت في الدنيا يكون علاجها بالكلام عن الدين. أنتم قمتم لماذا الآن وفيما تحتربون؟ أحد منكم يريد أن يأتي بالشريعة؟ أحد منكم يريد أن يحارب العلمانية والدول المدنية ودولة المواطنة والحريات؟ أم أنكم كل تجرون في فلك واحد، جميع يجري في فلك واحد؟ هذا دورنا هنا. فأهم من الكلام عن ما يحصل من القتال الكلام عن مادة هذا الاقتتال، هذا أهم. أتدري لو أن فريق من هؤلاء أبصر سينصر الله به الدين؟ أي واحد من الفريق لو أبصر سينصر الله به الدين، لكن الاثنين في غفلة. ها؟ البلد ما حق تزول، دولة المواطنة في الرياض ديمقراطية، فيما تقتلون إذن؟ على كرسي، قتال على منصب لا أكثر ولا أقل. أما من ذهب ليدافع عن عرضه عن ماله عن هذا فهذا من الدين لا شك في ذلك، لكن لا ينخرط في تلك الألوية التي تريد أن تأتي بالكفر في السودان وتثبت دعائم الديمقراطية والعلمانية والليبرالية والليبرالية لغير ذلك من الشركيات والكفريات والصلاة والعافية والسلام. فلا بد أن يكون الإنسان بصير في حاله، بصير في من يدعوه إلى القتال. هذه مسألة مهمة جدا تعالج الموقف الذي نحن فيه. لو أن الناس الآن ارتفعت أصواتهم بالشريعة ودعوا كل من الفريقين، نعم نعلم أن هناك فريق أظلم من فريق وفريق أخطر من فريق وفريق أعظم جناية على الأمة حتى في حاضر أو مستقبل، لكن الآخر لا يقل عنه خطرا خطير أيضا، لأن الآخر أيضا يقدم ضمانات دولية أن لا تأتي الشريعة في السودان وأن لا يقوم إلى العلمانية وأنه سيطبق سيداو وسيكفى الحريات. إذن كلهم يتنافسون في موضع الذنب للمجتمع الدولي، من أرضى لهم وأكثر التزام بشروطهم وأجندتهم الصراحة فيها توأسنا. فالذي تراه اليوم رقيقا سيكون غليظا عليك غدا، لأنه يعني إذا وضعت الحرب أوزارة هناك تبعات لوضع الحرب أوزارة، هناك شروط جاءت، هناك أجندة طرحت، سيقول لك أين التنفيذ أين التطبيق، أنت خرجت الخطاب الفلاني قلت الدنيا بلدي ما حقت زور، وأنك لن تسمح لأصحاب عقيدة أن يحكموا هذه البلاد وإلى معنى بلاد مسلمة، بلاد الأصل فيها الإسلام. طيب سيأتيك يقول لك أوعد، طيب بيتكلموا عن الدين ذي خليهم كده، وذي حيضيقوا الحريات وذي حيتكلموا بخطاب الكراهية، تذكروا مفرح نفس الجند سوف تأتي خطاب الكراهية. طيب إما السكوت وإلا السجون المعتقلات، تأتي العلمانية الحمراء ناهيك عنها في الجهاد الذين قاتلوا معهم، إذا جرت الأحوال على هذا السوء والعياذ بالله لا يجريها كذلك نحسن الظن بالله تعالى، فهؤلاء أكثر ممن سوف يكون ويش كبش فداء في هذه الحرب الدائرة، أول من سيصفى ويطارد هؤلاء، نسأل الله العافية والسلام. حد عنده سؤال يا أخوان؟ تفضل. طبعا في فترة كده طويلة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اللي عهدنا احنا هنا، فهو الدين دي متواتر، هو القرآن الكريم متواتر والسنة متواترة كده، فأنا أتبع لتصور أو يا شيخ أو يعني الحال المفترض أنا أعمله كأنا مسلم مسيحي، يعني أن تبحث عن الشيخ الذي يحدثك عن كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة، يكون معتمد عنده أصالة الصحابة. هذا فعل عين سبيل النجاة التي دل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال فعليكم ارتفع بك مباشر القرن الأول، إذا وجدته يقول هذا الحديث قال فيه أبو بكر كذا، وهذا مذهب عبد الله بن عمر، وبهذا قال كذا، وقال بها أبو هريرة مخالفه من الصحابة، هذا تأمنه على دينك. لماذا؟ لأنه يعني يفسر لك الكتاب والسنة بأقوال من؟ الصحابة، يبين لك العمل بكتاب السنة بعمل الصحابة، هذا تطمئن تماما إليه، لأنك لا تخاف على دينك إن اتبعت الصحابة، فقد أخذت بوصية النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال عن أصحابك من حديث موسى صحيح المسلم، قال وأصحابي أمانة لأمتي. إذا أخذت هذا الوعد تشك فيه؟ أبدا، إذا اتبعت الصحابي فأنت في أمان، إذا أخذت بقول صحابي واحد لا مخالف له أنت في أمان. ولهذا قال يحيى بن عمر ومن عبد الرحمن من عبد الرحمن عبد الرحمن الخميري وإيش يحيى بن عمر قال وفق لنا أحد أصحاب الرسول، أي واحد أمان أمان. فلما جاء التابع إلى الصحابي قال أنتم أعلم بهذا من قال نعم نحن أحق بهذا منكم، صحيح. هذه الطريقة تريد أن تعرف العلم الذي يطرح، انظر مادة الطرح كتاب وسنة ثم الصحابة مباشرة، أنت في أمان. نشر لك الخلافات وقال فلان وبدأ يرقق المسائل، احذر. وهناك مكامن واضحة ما يتعلق بطواغيت العصر، ما يتعلق بأفعال المرجئة، ما يتعلق بالنوازل والفتن التي تقع، هذه علامات تتبين، وإلا العلم الكثير قد يكون عند شخص لكنه منحرف، نسأل الله العافية والسلام. هل عندنا سؤال يا أخوان؟ نقف عند هذا والله أعلم، أذن حتى نصلي.